فمن قال إن قراءة السبع هي سبعة أحرف فقد أبعد النجعة، لأنها على حرف واحد، لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة. والكتابة كتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. نعم. أيوه. شيخ، يعني كانت أذهان الناس قديما قوية ثاقبة، كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو يعني الكلام. الآن تبلد الناس يعني وضاع حفظهم، ما تنصح الطلاب على من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ؟ إيش؟ ما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ والذاكرة؟ إيه؟ يعني أكلفكم تحفظون؟ الآن أنت أول من أكلم. نعم؟ لا، هو الآن نطالبه بحفظ أصول التفسير وكذلك عمدة الأحكام. نعم؟ والبرهان ثلاثة. شيخ، أحدهم نعرف واحد شيخ من الطلاب تعرفت عليه، هذا يعني يحدد ويغلو عليه، يقول أنت لا تشتت يعني نظرك لأي مكان، وانظر قدامك، وإذا لم تحتاج النظر أغلق عينك. فيقول هذا وهو عيقا من أذكى الناس أحفظهم ولكن يتغافل، ما معروف يعني. هل الكلام صح هذا؟ كيف يعني؟ يعني يقول لا تنظر لأي مكان، خلي النظر قدامك، لا تشتت نظرك. إلى من؟ تنظر إلى من قدامك؟ يعني يضيع الحفظ. إلى يعني حال الحفظ يعني؟ يعني ربما هذا صحيح، لأن القلب يتبع العين. نعم. نعم. قيام المقتضي، المقتضي. نعم. نعم نعم. لا، هذا يقال ان هذه مهم موجوده في عهد الرسول. المقتضي في عهد الرسول غير موجود بالنسبه للخطور. اما بالنسبه للمحراب فان المحراب ليس من السنه لكنه مباح. يعني لا نقول نامر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه، نقول هو من الامور الجائزه لما فيه من العلامة والاهتداء إلى موضع القبلة. ألم تعلم أن بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى إلى إلى إلى مكاننا هذا؟ وألم تعلم أن الفرش كانت تفرش المساجد هنا بفرش فيها محاريب، فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو خلف القبلة، فدخل الناس وصاروا يصلون والقبلة وراءهم. شاهدنا هذا في الرياض. هذه محاريب لا نقول انها يعني سنة لكنها مباحة، ولا نقول انها مكروهة. وانت الان لو فرض انك دخلت المسجد ولا في محراب ولا في هذه الخطوط المعلمة على محل الصفوف، نعم، الى اي شيء تتجه؟ المنبر، هل كل مسجد فيه منبر؟ المنبر للجمعة فقط لما فيه الجمعة. نعم. نعم. هذه التي في لغة قريش ما لا يعارضها على عثمان، إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال إن هذه الكلمات أصلها غير عربي لغة قريش، ولكن قريشا تكلموا بها. نعم. إيش؟ ألا؟ ما هو سهل. هذا ما هو ولا أجمع. أبطل السنة فهو أشد من البدع، يعني يبطل السنة ويقول هذا غير مشروع ويقول ليس محل اجتهاد، هذا خطأ. الله أكبر. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير:

سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب، أو هنا بمعنى الواو ولا بد، لأن أو أنزلت ليست خصيمة لما سمى به نفسه، بل هو ما سمى به نفسه، وعلى هذا فتكون أو بمعنى الواو، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله أو جاء أحد من الغائط معناها الواو، يعني وجاء أحد من الغائط، وهذا إشارة إلى موجب الأخ. يعني ارفع يدك، هو أنت. أو جاء أحدهم من الغائط إشارة إلى موجب، إلى موجب الوضوء، أحسنت. أو لامستم النساء، أو هذه التقسيم، فتكون إشارة إلى موجب الغسل، واضح؟ ومن أجل هذا